العدة، تعريف العدة. العدة لغة مأخوذة من العد والحساب، والعد هو الإحصاء، وسميت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا. والعدة اصطلاحا هي المدة التي حددها الشارع بعد الفرقة، ويجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي. حكمة مشروعيته: شرعت العدة لمعان وحكم اعتبرها الشارع منها. 1- العلم ببراءة الرحم، وألا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد. 2- تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه. 3- تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة. 4- قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد. 5- الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه. ففي العدة 4 حقوق. حكم العدة التكليفي: العدة واجبة على المرأة عند وجود سببها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ألف: فأما الكتاب فمنه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إلى قوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ب: وأما السنة فمنها حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحض امرأة على ميت فوق 3 إلا زوج 4 أشهر و10. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وأحاديث أخرى تأتي. جيم: وقد أجمعت الأمة على مشروعية العدة ووجوبها في الجملة من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا دون نكير من أحد، وإنما اختلفوا في أنواع منها. هل على الرجل عدة؟ لا تجب العدة على الرجل، فإنه يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بأختها أو خالتها أو عمتها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، ولا يجب في عدة الطلاق البائن عند الجمهور خلافا للحنفية. وهذا الانتظار من الرجل لا يطلق عليه عدة لا لغة ولا اصطلاحا، وإن كان يحمل معنى العدة. أنواع العدة: العدة من جهة إحصائها وحسابها على 3 أنواع: عدة بالأقراء، وعدة بالأشهر، وعدة بوضع الحمل. والعدة من جهة حال المعتدة على أنواع نذكرها فيما يلي: ألف: من تعتد بالقروء. القرء لغة لفظ مشترك يطلق على الطهر والحيض. والقرء اصطلاحا اختلف أهل العلم في معناه بسبب كونه لفظا مشتركا بين معنيين على قولين. الأول أن القرء هو الطهر، الفترة بين الحيضتين، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو منقول عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم. واستدلوا بما يلي: 1- قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قالوا: واللام هي لام الوقت والمعنى، في زمان عدتهن، أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن. ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض لحرمته بالإجماع، فعلم أن القرء الطهر الذي يسمى عدة وتطلق فيه النساء. 2. حديث ابن عمر في تطليقه امرأته وهي حائض، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قالوا: فعلم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر بعد الحيض، ولو كان القرء هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة، وكان ذلك تطويلا وهو غير جائز كما لو طلقها في الحيض. 3. حديث عائشة أنها قالت: القرء الأطهار. قال الشافعي في الأم: والنساء بهذا أعلم، لأنه فيهن لا في الرجال. انتهى. 4. ولأن القرء مشتق من الجمع، فيقال: قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه. وإذا كان الأمر كذلك كان بالطهر أحق من الحيض، لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم، والحيض خروجه منه، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته. القول الثاني أن القرء هو الحيضة، وهو قول أكابر الصحابة منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود ومعاذ وغيرهم، وطائفة من التابعين وأئمة الحديث، ومذهب أبي حنيفة وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى، وهي التي استقر عليها مذهبه، وحجتهم واحد: إن قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيه الأمر بالاعتداد بثلاثة قروء، ولو حمل القرء على الطهر أكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث، لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند أصحاب القول الأول، والثلاثة اسم لعدد مخصوص فلا يقع على ما دونه، فيكون ترك العمل بالكتاب. أما لو حمل على الحيض فيكون الاعتداد بثلاث حيضات كوامل، لأن ما بقى من الطهر غير محسوب من العدة، فكان الحمل على الحيض أولى لموافقة ظاهر القرآن. 2. أن لفظ القرء لم يستعمل في لسان الشرع إلا للحيض، ولم يجيء في موضع واحد منه استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل متعين، فإنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني، وله طرق قد يحسن بمجموعها والله أعلم، حسن بطرقه. وقال لفاطمة بنت أبي جيش: انظري إذا أتى قرءك فلا تصلي، فإذا مر قرءك فتطهري ثم صلي بين القرء إلى القرء. إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وأصله في البخاري بدون لفظ القرء. قالوا: فالقرء هنا الحيض بلا شك. 3. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض. 4. حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني، ولا يصح مرفوعا، وقد صح موقوفا عن عمر وابن عمر. ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة فيما يقع به الانقضاء، فدل على أن أصل ما تنقضي به العدة هو الحيض. 5. أن عدة المختلعة حيضة كما تقدم تحريره، وكذلك الأمة، فإنها تستبرأ بحيضة كما تقدم في الطهارة في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس من قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. حسن لغيره. 6. ولأن المقصود الأصلي من العدة التعرف على براءة الرحم، وإن كان لها فوائد أخرى، والعلم ببراءة الرحم يحصل بالحيض لا بالطهر، فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر. 7. ولأن الأدلة والعلامات والحدود والغليات إنما تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرها، والطهر هو الأمر الأصلي، فمتى كان مستمرا لم يكن له حكم يفرد به في الشريعة، وإنما الأمر المتميز هو الطهر، وهو الذي تتغير به أحكام المرأة. هذا طرف من أدلة كل فريق، ولكل فريق أجوبة ومناقشات على الآخر. وقد أطال ابن القيم في الزاد وما بعدها النفس في ذكر هذه المناقشات، فليراجعها من شاء. هذا طرف من أدلة كل فريق، ولكل فريق أجوبة ومناقشات على الآخر. تركت ذكرها خشية الإطالة، لكن يهمني هنا أمران. 1. ثمرة هذا الخلاف أن المرأة لو طلقت طاهرا وبقي من طهرها شيء ولو لحظة، فعلى القول بأن القرء هو الحيض هو الطهر، فعلى القول بأن القرء هو الطهر يحسب ما بقي من الطهر قرءا، وتنقضي عدتها في هذه الحالة برؤية الدم من الحيضة الثالثة. وعلى القول بأن القرء هو الحيضة لا عبرة بما بقي من الطهر، وتنقضي عدتها بانقضاء الدم، بانقضاء دم الحيضة الثالثة. وهل يشترط الغسل بعد ذلك لانقضاء العدة؟ فيه خلاف. 2. الراجح من القولين الذي يبدو لي من دراسة أدلة الفريقين ومناقشاتهما أن الأرجح أن القرء هو الحيض، وإن كان القول الأول ليس ببعيد، إلا أن هذا أقرب، والله أعلم. وإليك الحالات التي تعتد فيها المرأة بالقروء. 1. المطلقة بعد الدخول، سواء كانت رجعية أو بائنة أو مبتوتة عند الأئمة الأربعة والظاهرية، لكن رأي شيخ الإسلام في الفتاوى أن المطلقة ثلاثا تستبرئ بحيضة واحدة لا بثلاث، ولا سلف له في هذا، فليحرر. 1. المطلقة بعد الدخول وهي ممن يحيض، المرأة الحرة التي تحيض وتطهر من ذوات القروء إذا طلقت بعد الدخول بها عدتها 3 قروء، 3 حيضات على ما تقدم ترجيحه، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فتنقضي عدتها على القول الراجح إذا طهرت من الحيضة الثالثة بعد الطلاق. وهل يتوقف انقضاء العدة على اغتسالها منها، أم تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم؟ قولان للعلماء أظهرهما اشتراط الاغتسال لقوله تعالى في الجماع بعد الحيض: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي يغتسلن، وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة، وعليه لزوجها أن يراجعها إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل. قلت: ولو قيد هذا المذهب بأن لزوجها مراجعتها بعد انقطاع الدم حتى يخرج وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، كما هو مذهب أبي حنيفة والثوري ورواية عن أحمد، لكان سديدا منعا للتحايل، والله أعلم. فائدتان: الأولى، زوجة المسلم الكتابية عدتها كعدة المسلمة لعموم الأدلة الموجبة للعدة بلا فرق بينهما، لأن العدة تجب بحق الله وحق الزوج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فجعلها حق الزوج والكتابية أو الذمية مخاطبة بحقوق العباد، فتجب عليها العدة وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد، لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد. وعلى هذا اتفاق الأئمة الأربعة والثوري وأبي عبيد. الثانية، المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا إجماع العلماء، فيجوز للمرأة إذا طلقت قبل الدخول أن تتزوج إن شاءت فور طلاقها، لكن إذا مات زوج المرأة ولم يدخل بها فإنها تعتد عدة الوفاة كما سيأتي. اثنان، المختلعة تعتد بحيضة، وقد مر في الخلع أن المرأة المختلعة تعتد بحيضة واحدة في أرجح قولي العلماء. ثلاثة، الملاعنة، عدة الملاعنة كعدة المطلقة لأنها مفارقة في الحياة فأشبهت المطلقة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا لابن عباس، فالمروي عنه أن عدتها 9 أشهر. أربعة، الموطوءة بشبهة، وهي التي زفت إلى غير زوجها والموجودة ليلا على فراشه إذا ادعى الاشتباه، وهذه عدتها كعدة المطلقة عند جمهور الفقهاء للتعرف على براءة الرحم لشغله ولحقوق النسب فيه كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل البراءة منه. ولأن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط وإيجاب العدة من باب الاحتياط، وإذا وطئت المزوجة بشبهة لم يحل لزوجها وطئها قبل انقضاء عدتها. لكن شيخ الإسلام اختار أن الموطوءة بشبهة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة واحدة لأنها ليست زوجة، والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات، وليست الموطوءة بشبهة أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، ومن المختلعة وهما تستبرئان بحيضة واحدة، فهذه أولى. وهذا وجه في مذهب أحمد، قلت وله وجه قوي. خمسة، المزني بها، المرأة التي وقعت في الزنا، للعلماء فيها 3 أقوال. الأول، لا عدة عليها، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي سواء كانت حاملا أو غير حامل، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، لأن العدة شرعت لحفظ النسب والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب فلا يوجب العدة. الثاني، عدتها كعدة المطلقة 3 قروء، وهو المعتمد في مذهب المالكية والحنابلة، وبه قال الحسن النخعي، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجب منه العدة، ولأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة. الثالث، أنها تستبرأ بحيضة واحدة، وهو قول مالك ورواية عن أحمد نصرها شيخ الإسلام بنحو ما تقدم في الموطوءة بشبهة، قلت وهو الأشبه بالصواب والله أعلم. ستة، المفارقة لزوجها، المفارقة لزوجها بسبب إسلامها وبقائه على كفره، وهذه تستبرأ بحيضة واحدة لا ب3 قروء في أرجح قولي العلماء، وهو قول أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام لحديث ابن عباس: وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح. وقال الجمهور: عدتها كعدة المطلقة الحرة 3 قروء، وأجابوا عن الحديث السابق بأن المراد تحيض 3 حيض لأنها صارت بإسلامها وهجرتها من الحرائر، بخلاف ما لو سبيت. قلت ولحفظ قلت ولفظ الحديث لا يساعد على هذا التأويل والله أعلم. باء، من تعتد بوضع الحمل المطلقة الحامل، عدة المطلقة وهي حامل بوضع الحمل سواء كانت بائنة أو رجعية مفارقة في الحياة أو متوفى عنها زوجها، على الأصح لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولأن القصد من العدة براءة الرحم وهي تحصل بوضع الحمل، واختلف الفقهاء في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، وسيأتي تحريره. متى يجوز للمعتدة بوضع الحمل للزواج؟ بالوضع أم بالطهر من النفاس؟ الذي عليه جمهور العلماء وأئمة الفتوى أن المرأة لها أن تتزوج بعد وضع الحمل ولو في النفاس، لأن العدة انقضت بالوضع، إلا أن زوجها الثاني لا يقربها حتى تطهر، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويدل على ما ذهب إليه الجمهور فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية لما مات زوجها وهي حامل، قالت: فأفتاني إذا وضعت أن أنكح. جيم: من تعتد بالأشهر. المرأة تعتد بالأشهر في الحالات الآتية: 1- المطلقة التي لا تحيض، إما بسبب صغرها أو لكبرها ويأسها من المحيض، فعدتها 3 أشهر بنص القرآن. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قلت: قوله تعالى إن ارتبتم، قيل معناه إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو 3 أشهر، وقيل معناه إن ارتبتم في دم يخرج، هل هو دم حيض أو استحاضة، فعدتهن 3 أشهر كذلك. ولأنها لا تحيض فكانت الأشهر هنا بدلا عن الأقراء، والأصل مقدر 3، فكذلك البدل. فائدة: إذا اعتدت المرأة بالأشهر ثم حاضت بعد فراغها فقد انقضت العدة ولا تلزمها العدة بالأقراء، ولو حاضت أثناء الأشهر فيأتي الكلام عليها في تحول العدة إن شاء الله. جيم: 2- المطلقة المرتابة ممتدة الطهر. إذا كانت المرأة ممن تحيض ذوات الأقراء ثم ارتفع حيضها بسبب غير معروف بدون حمل ولا يأس، فإنها تسمى المرتابة، فإذا فارقها زوجها فإنها تتربص، أي تنتظر، 9 أشهر، وهي مدة الحمل غالبا، لتتبين براءة الرحم، ثم تعتد 3 أشهر فتكمل سنة تنقضي بها عدتها وتحل للأزواج. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، والقول القديم للشافعي، وبه قال عمر وابن عباس رضي الله عنهم، واحتج القائلون بذلك بقول عمر رضي الله عنه في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا يدرى ما رفعه، قال: تجلس 9 أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل فتعتد 3 أشهر فذلك سنة. سنة إسناده صحيح، أخرجه مالك عنه الشافعي، ولا يعرف له مخالف، ولم يكره عليه أحد. وأما الحنفية والشافعية في الجديد فقالوا: تصبر أبدا حتى تحيض فتعتد بالأقراء، أو تيأس فتعتد بالأشهر، لأن الله تعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة، وليست هذه واحدة منهما. قلت: والأول أرجح، لكن هل يقال لو تأكدت من خلوها من الحمل عن طريق الكشف بالأجهزة الحديثة تتربص 3 أشهر؟ 3- المطلقة المستحاضة المتحيرة. إذا كانت المطلقة المعتدة من ذوات الحيض واستمر نزول الدم عليها بدون انقطاع، أي استحاضة، فلا يخلو حالها من أحد أمرين: ألف، أن تستطيع التمييز بين الحيض والاستحاضة برائحة أو لون أو كثرة أو عادة، فهذه تسمى غير متحيرة فتعتد بالأقراء، لأنها ترد إلى أيام عادتها المعروفة له، ولأن الدم المميز بعد طهر تام يعد حيضا فتعتد بالأقراء لا بالأشهر. باء ألا تستطيع التمييز، وهذه تسمى متحيرة وقد اختلف في عدتها. فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، وهو قول عند الحنابلة، إلى أن عدة المستحاضة 3 أشهر، بناء على أن الغالب نزول الحيض مرة في كل شهر أو لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا، ولأنها في هذه الحالة مرتابة فتدخل في قوله تعالى إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. حسنه الألباني، انظر الإغواء، والأثر ضعفه، والله أعلم. فجعل لها حيضة في كل شهر تترك معها الصلاة والصيام، فيجب أن تنقضي به العدة لأن ذلك من أحكام الحيض. وذهب المالكية والحنابلة في قول وإسحاق إلى أن عدة المستحاضة المتحيرة 1 سنة كاملة، لأنها بمنزلة ما رفعت حيضتها ولا تدري ما رفعها، ولأنها لم تتيقن لها حيضا مع أنها من ذوات القروء، فكانت عدتها 1 سنة كالتي ارتفع حيضها. قلت والأول أرجح، والله أعلم. 4. المرأة المتوفى عنها زوجها. المرأة إذا توفي عنها زوجها بعد زواج صحيح، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت ممن تحيض أم لا، بشرط ألا تكون حاملا، فإنها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر قمرية و10 أيام بلياليهن من تاريخ وفاته، لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. ولحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وتستثنى الحامل، فإنها لو مات زوجها فعدتها أن تضع حملها كما لو لم يمت، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. وفي لفظ من حديث ابن أرقم قالت فأفتاني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وضعت أن أنكح. وعن عمر رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجها على السرير لم يدفن بعد لحلت. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار. خالف في ذلك علي رضي الله عنه فقال تعتد آخر الأجلين، ومعناه أنها إن وضعت قبل 4 أشهر و10 تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع. وبه قال ابن عباس ويقال إنه رجع عنه وقواه الحافظ. قال ابن عبد البر لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علي وابن عباس، لأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمع في الحامل المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين، واليقين آخر الأجلين، انتهى. قلت فالقول قول الجماهير، والله أعلم. فائدة: عدة المتوفى عنها زوجها ليست للعلم ببراءة الرحم، فإنها تجب قبل الدخول بخلاف عدة الطلاق. وأما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة تحريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني ولا يتصل الناكحان. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم نساءه بعده؟ وبهذا اختص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها، وربما كان الثاني خيرا لها من الأول فلا أقل من مدة تتربصها، وكانت في الجاهلية تتربص سنة فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر. انتهى ما قاله ابن القيم في عن ابن تيمية رحمهما الله. تحول العدة، العدة قد تنتقل من حالة إلى أخرى كما يلي: 1- تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء. اتفق الفقهاء على أن الصغيرة أو البالغة التي لم تحض إذا اعتدت بالأشهر ثم حاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة لزمها استئناف العدة ابتداؤها من جديد. وحسابها بالأقراء، لأن الأشهر بدل عن الأقراء، فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء. أما إذا انقضت العدة بالأشهر ثم حاضت بعدها ولو بلحظة لم يلزمها استئناف العدة. وأما الآيسة إذا اعتدت ببعض الأشهر ثم رأت الدم، فللعلماء فيها قولان: الأول تتحول عدتها إلى الأقراء لأنها لما رأت الدم دل على أنها لم تكن آيسة وأنها أخطأت في الظن، فلا يعتد بالأشهر في حقها لأنها بدل فلا يعتبر مع وجود الأصل، وهو مذهب الشافعية ورواية عن الحنفية. الثاني يرجع إلى القرائن لأنه دم مشكوك فيه، فإن ظهر أنه حيض فتتحول إلى الأقراء وإلا فلا، وهو مذهب المالكية والحنابلة وهو رواية عند الحنفية. 2- تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر، تنتقل العدة من الأقراء إلى الأشهر عند الجمهور في حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست من الحيضة، فتستقبل العدة بالأشهر لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. والعدة لا تلفق من جنسين، وقد تعذر إتمامها بالحيض فوجب استئنافها من جديد بالأشهر. وإياس المرأة أن تبلغ من السن ما لا يحيض فيه مثلها عادة، فإذا بلغت هذه السن مع انقطاع الدم كان الظاهر أنها آيسة من الحيض حتى يتضح خلافه. 4- تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ثم توفي وهي في الحيض ثم توفي وهي في العدة سقطت عنها عدة الطلاق واستأنفت عدة الوفاة 4 أشهر وعشرا من وقت الوفاة، لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، فدخلت في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا. أما إذا طلقها طلاقا بائنا في حال صحته أو بناء على طلبها ثم توفي عنها فإنها تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق بالإبانة، فلا توارث بينهما لعدم وجود سببه، فتعذر إيجاب عدة الوفاة وبقيت عدة الطلاق على حالها. ولو طلقها طلاقا بائنا في مرض موته ففيه خلاف مبناه على ما تقدم من الخلاف في بقاء النكاح حكما في حق الإرث لتهمة الفرار، وقد تقدم فمن قال ترثه لشبهة قيام الزوجية قالت اعتد بأبعد الأجلين احتياطا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري، ومن قال الإرث الذي ثبت معاملة بنقيض القصد لا يقتضي بقاء الزوجية وأنها حينئذ بائن من النكاح، قال ليس عليها عدة الوفاة، وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر. قلت وهذا أقرب، والله أعلم. 4- تحول العدة من القروء أو الأشهر إلى وضع الحمل. إذا تحول أثناء العدة بالقروء أو الأشهر أو بعده أن المرأة حامل من الزوج، فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى من القروء والأشهر، ولا يكون ما رأته من الدم حيضا، ولأن وضع الحمل أقوى دلالة على براءة الرحم من آثار الزوجية التي انقضت، ولقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبهذا قال جمهور الفقهاء مكان العدة أين تعتد المرأة. 1- بالنسبة للمعتدة من طلاق أو فسخ، ذهب جمهور العلماء إلى أن المعتدة من طلاق أو فسخ تعتد في مسكن الزوجية الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها، وهذا واجب عليها بطريق التعبد، فلا يسقط بالتراضي أو غيره إلا بعذر شرعي، وكذلك لا يجوز لزوجها أن يخرجها عنه حتى تنقضي العدة، لقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهذا الحكم في غير المبتوتة، فإنها تعتد حيث شاءت، على الأرجح لما سيأتي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقد كانت طلقت البتة. وهل للمعتدة الخروج من بيتها؟ اختلف العلماء في هذا بعد اتفاقهم على أنه يجب عليها ملازمة المسكن في العدة، وأنها لا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر. 1- ففي المطلقة الرجعية فالأحناف والشافعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلا ولا نهارا للآية الكريمة، ولأن الرجعية زوجته فعليه القيام بكفايتها فلا تخرج إلا بإذنه. وقال المالكية والحنابلة يجوز لها الخروج نهارا لقضاء حوائجها، وتلزم منزلها بالليل لأنه مظنة الفساد، واستدلوا بحديث جابر قال طلقت خالتي ثلاثة فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذلك له، فقال خرجي فجدين خلك فلعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. قلت في الاستدلال به نظر ظاهر، فالحديث صريح في أنها مبتوتة، والكلام هنا على الرجعية، والأظهر القول الأول لعموم الآية وعدم المخصص. وأما المطلقة البائن فذهب الجمهور ومعهم الثوري والأوزاعي والليث خلافا للحنفية إلى أنه يجوز لها الخروج نهارا لقضاء حوائجها، ولتتكسب سواء كانت بائنا بينونة صغرى أو كبرى، حديث جابر المتقدم وهو نص في المسألة، فيتعين القول به والله أعلم. 2- بالنسبة للمعتدة من وفاة الزوج، ذهب جمهور العلماء إلى أن المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية كذلك، حتى أنها لو كانت حين وفاته عند أهلها أو نحوه، فعليها أن تعود لتعتد في بيت زوجها الذي كانت تسكنه قبل وفاته. وحجتهم واحد، حديث فريعة بنت مالك ابن سنان أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، في بني خضرة بالدال، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له. قال: فكيف؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وإسناده ضعيف، ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والرواية عن فريعة مجهولة. إثنان ما روى عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكنا متجاورات في داره، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها. ضعيف، أخرجه عبد الرزاق، وفيه عن عنعنة بن جريج وإرسال مجاهد. 3، أنه صح هذا القول عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، سانيدها صحيحة، أخرجه أثر ابن عمر، عبد الرزاق والبيهقي، وأثر ابن مسعود، أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي، وانظر جامع أحكام النساء. بينما ذهب آخرون إلى أن المعتد من الوفاة تعتد حيث شاءت، وهو قول جماعة من الصحابة. ويستدل لهذا القول بما يلي: 1، ما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. ضعيف، أخرجه الدارقطني، وفيه أبو مالك النخعي، ضعيف، ومحبوب بن محرز كذلك، لكنه ضعيف. 2، أن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ناسخ للآية التي جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها حولا كاملا، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والفسخ إنما وقع على ما زاد على 4 أشهر و10، فبقي ما سوى ذلك من الأحكام. ثم جاء الميراث فنسخ السكن وتعلق حقها بالتركة فتعتد حيث شاءت، وهذا قول ابن عباس وعطاء. انظر سنن أبي داود والنسائي وصحيح البخاري، لم يذكر له حكم. 3، قول ابن عباس: إنما قال الله تعتد 4 أشهر و10، ولم يقل تعتد في بيتها، تعتد حيث شاءت. 4، عن عروة قال: كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. 5، وعن جابر قال: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. 6، وعن الشعبي قال: كان علي يرحلهن، يقول ينقلهن. 7، أنه قد قتل من الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي خلق كثير، واعتد أزواجهم بعدهم، فلو كان كل امرأة منهن تلازم منزلها زمن العدة لكان ذلك من أظهر الأشياء، ولما خفى على من هو دون ابن عباس وعائشة وجابر وعلي، فكيف خفي عليهم؟ قلت: ليس في المسألة حديث صحيح مرفوع، وقد صح عن الصحابة كلا القولين، فالمسألة اجتهادية، فالظاهر أنه لا مانع من اعتدادها حيث شاءت، لكن الأورع اعتدادها في بيت زوجها إلا لعذر. ولذا قال الزهري رحمه الله: أخذ المترخصون بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر، والله أعلم بالصواب. إحداد المعتدة، الإحداد لغة المانع، وفي الاصطلاح امتناع المرأة من الزينة، وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة، حكم الإحداد. واحد، المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد في عدة الوفاة ولو لم يدخل بها عند جماهير العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. والزوجة الصغيرة تحد على زوجها عند جمهور العلماء خلافا للحنفية وعلى وليها أن يمنعها من فعل ما ينافي الإحداد، لأن الإحداد تبع للعدة، ولحديث أم سلمة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا، 2 أو 3. الحديث. ولم يسألها عن سنها، وترك الاستفصال في مقام السؤال دليل على العموم. وهل تحد الزوجة الكتابية؟ ذهب الجمهور خلافا للحنفية ورواية عن مالك إلى أن الكتابية إذا مات زوجها المسلم وجب عليها أن تحد عليه، لعموم الأدلة السابقة في الزوجات، ولأن الإحداد تبع للعدة. وأما إحداد المرأة على قريبها غير الزوج فلا يجب، بل هو جائز لمدة 3 أيام فقط، ولا يجوز الزيادة عليها، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان، وهو أبوها في الهامش، لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت بها ذراعيها وعارضيها وقالت: كنت عن هذا غنية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. وعلى هذا فللزوج أن يمنعها من الإحداد على القريب إن شاء، فلو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه باتفاق العلماء. 2، المعتدة الرجعية، المطلقة الرجعية لا إحداد عليها في عدتها بالإجماع، بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقها وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، على أن للشافعي رأيا أنها تحد إذا لم تجو الرجعة. 3، المعتدة من طلاق بائن، للعلماء في إحدادها العدة قولان. المعتدة من طلاق بائن للعلماء في إحدادها في العدة قولان: الأول، عليها الإحداد، وهو مذهب الحنفية والشافعي في القديم وإحدى الروايتين في مذهب أحمد، وعللوا ذلك بأن إحدادها لفوات نعمة النكاح، فهي تشبه من وجه من توفي عنها زوجها. الثاني، لا إحداد عليها، وهو مذهب مالك والشافعي في الجديد، إلا أنه استحبه، وأحمد في الرواية الأخرى، وهو المذهب، وبه قال جماعة من السلف وأبو ثور وابن المنذر، قالوا: لأن الزوج هو الذي فارقها نابذا لها فلا يستحق أن تحد عليه. قلت: والثاني أرجح، لأن الشرع علق الإحداد على الوفاة، وليس في لسان الشرع فيما أعلم تعليق إحداد طلاق، والله أعلم. النفقة والسكنة للمعتدة. 1، بالنسبة للمعتدة من طلاق رجعي، المعتدة من طلاق رجعي تعتبر زوجة، لأن ملك النكاح قائم، ولذا اتفق أهل العلم على وجوب ما يلزم معيشتها من نفقة وسكنة وكسوة، سواء كانت حاملا أو حائلا غير حامل، لبقاء آثار الزوجية مدة العدة، ولقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. اثنان، بالنسبة للمعتدة من طلاق بائن فلها حالتان: ألف أن تكون حاملا فتجب لها النفقة والسكنى حتى تضع حملها بلا خلاف بين أهل العلم لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولما في بعض طرق حديث فاطمة بنت قيس: وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة نفقة، فقال لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولها فقال: لا نفقة لها. الحديث ما أن لا تكون حاملة لأهل العلم في حكم النفقة والسكنى للمطلقة طلاقا بائنا غير الحامل في عدتها ثلاثة أقوال: الأول لها النفقة والسكنى، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو قول عمر ابن الخطاب وابن مسعود. ومأخذ هذا القول أن قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم عام في جميع المطلقات، لأنها ذكرت بعد قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وهذه انتظمت الرجعية والبائن. الثاني لها السكنى دون النفقة، وهو مذهب مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد، ومأخذه أن الله تعالى أطلق السكنى لكل مطلقة من غير تقييد في قوله: أسكنوهن من حيث سكنتم، فكان حقا له، لأنه لو أراد غير ذلك لقيد كما فعل في النفقة إذ قيدها بالحمل. الثالث ليس لها سكنى ولا نفقة، وهو قول أحمد في رواية وإسحاق وأبي ثور وداود وأصحابه وسائر أهل الحديث، وبه قال ابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس، وكانت تناظر عليه وطائفة من السلف. قلت: وهو الأرجح لما يأتي. واحد، حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وقد طعن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث. فعن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقوله وسنة نبينا عندما قال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، قال الدارقطني: هذه زيادة غير محفوظة، أي وسنة نبينا. وقوله وسنة نبينا، قال الدارقطني: هذه زيادة غير محفوظة. قلت: وهذا لا شك فيه، لأن هذه السنة لو كانت عند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمت فاطمة ولا دعت للمناظرة، ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين. بالنسبة للحديث ككل أخرجه مسلم وهو صحيح. وأنكرت عائشة قول فاطمة هذا، وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرخص لها في ترك السكنى لكونها كانت في مكان وحش فخيف على حياتها. والجواب عن هذه المطاعن أن يقال: واحد، أن كون الراوي امرأة ليس بمطعن بلا شك، والعلماء قاطبة على خلافه من الاحتجاج برواية النساء كالرجال، وهي قد حفظت الحكم لا سيما والقصة وقعت معها حتى أنها ناظرت من خالفها على كتاب الله كما سيأتي. ثم إن الطعن في روايتها بأنها مخالفة للقرآن يجاب عنه، بأنه على فرض أن روايتها مخالفة للقرآن فهي مخالفة لعمومه، فتكون تخصيصا للعام، فحكمها حكم تخصيص قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وأختها أو خالتها، فإن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج ولا تخرج، وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها، بل إما أن يعمها ويعم الرجعية فيكون مخصصا برواية فاطمة، وإما أن يكون مختصا بالرجعية، وهو الصواب للسياق لمن تدبره. فإن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فذكر سبحانه لهؤلاء المطلقات أحكاما متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، متعلقة بمن لهم عند بلوغ الأجل أي العدة الإمساك والتسريح، وقال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والمراد به الرجعة، كما قالت فاطمة بنت قيس نفسها عندما أنكر عليها مروان حديثها: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ الحديث. ثم أمر بالإشهاد أي على الرجعة، فكانت هذه الأحكام المذكورة متعلقة بالمطلقة الرجعية وحدها، فلما ذكر بعد ذلك الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات بقوله أسكنوهن، كان المراد الرجعيات كذلك لتتحد الضمائر. ويؤيد هذا الفهم ما يأتي من الأدلة: إثنان، قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لحديث فاطمة: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. قلت: وهو صريح في محل النزاع فيتعين المصير إليه. ثم فيه رد على تعليل عائشة بإخراج فاطمة من بيتها، لأنه صرح بأن العلة في استحقاق النفقة والسكنى هي إمكان الرجعة. ثلاثة، أن مقتضى النظر فإن النفقة إنما تكون للزوجة، فإذا بانت معه صارت أجنبية، حكمها حكم سائر الأجنبيات، ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه، وذلك لا يوجب لها نفقة. أربعة، ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع، وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد البينونة. خمسة، ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل العدة لوجبت للمتوفى عنها من ماله، ولا فرق، فإن كل واحدة منهما قد بانت عنه وهي معتدة منه، قد تعذر منهما الاستمتاع، والله أعلم. ثلاثة، بالنسبة للمعتدة من وفاة زوجها، ذهب الحنفية والحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة ولا سكنى لها من ماله في العدة، وليس لها إلا مقدار ميراثها إن كانت وارثة، لأن المال صار بموته للغرماء أو الورثة أو الوصية. ويؤيده قول ابن عباس بأن آية الميراث نسخت قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وقد ذاب الشافعية في الأظهر والمالكية إلى أن لها السكنى بشرطين: أن يكون دخل بها وأن يكون المسكن ملكه، وحجتهم حديث فريع المتقدم وهو ضعيف. قلت والأول أظهر. فإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا، فقال الأكثرون لا نفقة لها من ماله، لأن نفقته على زوجته وأولاده الأحياء تسقط عنه بموته، فكذلك الحامل من أزواجه. فالحاصل أن المتوفى عنها ليس لها حق في نفقة أو سكن إلا مقدار ميراثها، سواء كانت حاملا أو حائلا، والله أعلم. متعة المطلقات. المتعة مال يدفعه الزوج لمطلقته، وقد يكون هذا المال ثيابا أو كسوة أو نفقة أو خادما أو غير ذلك مما يستمتع به، ويختلف مقدارها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا. قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقال سبحانه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقد اختلف أهل العلم في حكم المتعة على ثلاثة أقوال. الأول تجب المتعة لكل مطلقة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب والحسن وسعيد بن جبير وجماعة من السلف وأبي ثور والظاهرية، وهو رواية عن أحمد، ونصرها شيخ الإسلام لعموم الآيات الآمرة بها. الثاني تستحب المتعة لكل مطلقة ولا تجب، وهو مذهب مالك والليث بن سعد وشريح، لتقييد المتعة بأنها حق على المتقين والمحسنين وتقييدها بالمعروف. الثالث تجب المتعة للمفوضة، وهي المطلقة قبل الدخول بها التي لم يفرض لها مهر دون من فرض لها مهر، دون من فرض لها المهر، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي والأوزاعي وأحمد في رواية الجماعة عنه، وهو قول ابن عمر وابن عباس وطائفة من السلف فلها نصف الصداق، وطائفة من السلف واحتجوا بقول ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها. إسناده صحيح، أخرجه الطبري في تفسيره. والتحقيق أن يقال عموم الآيات السابقة تدل على أن المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء كانت مدخولا بها أو لها، وسواء كان مهرها مفروضا أو غير مفروض. لكن ينبغي التنبه إلى أن ما تستحقه المطلقة قبل الدخول من المتعة ليس أمرا زائدا على نصف المهر المنصوص عليه، فمتعتها هي نصف المهر لا غيره. فإن الله تعالى أوجب للمطلقات قبل الدخول متعة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. وهذه المتعة أعم من أن تكون مقدرة أو غير مقدرة، وقد فصلت هذا العموم آيات البقرة، فجعلت لمن سمي لها مهر نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول، أما التي لم يسمى لها مهر فلها متعة غير مقدرة. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، إلى قوله عقدة النكاح، أفاده الدكتور عمر الأشقر حفظه الله في أحكام الزواج. قلت وهذا قول الجمهور، وهو عين ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.